أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذه أو هذا الوجه الثالث من المصحف الشريف. إن الذين كفروا سواء عليهم، كفروا يعني ننتبه دائما إلى تفخيم الراء فيها جيدا. كثير من الإخوة يقولون كفروا كفروا، يرققون الراء، المفروض أن نفخمها جيدا. سواء عليهم أأنذرتهم، الذال مرققة والراء مفخمة، أيضا هذا خطأ يقع من الكثيرين، يفخمون الذال أو يرققون الراء، طبعا ما ننسى غنة الإخفاء. أم لم تنذرهم، هنا الراء مرققة وأمرها أسهل لأن الذال أيضا مرققة. وما يخدعون، يخدعون تفخيم الخاء يجب أن يكون أيضا واضحا، لا نقول ما يخدعون، يخدعون كثير من الإخوة أيضا يرققون الخاء الساكنة، وما يخدعون، فنرقق الياء ونفخم الخاء، وما يخدعون إلا في قلوبهم مرض فزادهم مرض، نرقق الميم ونفخم الراء والضاد، وكذلك في كلمة مرض فزادهم الله مرضا، أيضا انتبه إلى ترقيق الميم جيدا. بما كانوا يكذبون، يكذبون الكاف الساكنة بعض الإخوة يقلقلونها يكذبون، لا يكذبون. بعض الإخوة أيضا يقولون يكذبون، يجعلون الكاف مثل حرف الجي الإنجليزي يكذبون، وهذا أيضا خطأ علينا أن ننتبه إليه جيدا. يكذبون وإذا لقوا الذين آمنوا، هنا القاف طبعا مضمومة وننتبه، لا نقول إذا لقوا الذين آمنوا وإنما لقوا، بينما وإذا خلوا ما قبل الواو مفتوح، اللام هنا مفتوحة، لماذا؟ ما الفرق بين لقوا وخلوا؟ لماذا لقوا القاف فيها مضمومة وخلوا اللام فيها مفتوحة؟ لماذا؟ وقالوا أيضا اللام مضمومة، ما الفرق بين هذه الأفعال؟ الله، دائما ننتبه إلى ترقيق الهمزة، الله يستهزئ بهم، ولا نقول الله، الله يستهزئ، ولا نقول يستهزئ أو يستهزئ، لا نقلق لا السين ولا الهاء، كلاهما فيه الهمس وليس فيه قلقلة، والسين أيضا فيها الصفير، يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، أيضا الغين فيها الرخاء وليس فيها قلقلة، بعض الإخوة يقولون طغيانهم، طغ قلقلون الغين، وهذا خطأ. أولئك الذين اشتروا الضلالة، هنا اشتروا، ننتبه إلى الضلالة وننتبه أيضا إلى تفخيم الراء جيدا، وأيضا هذا الفعل الراء فيه مفتوحة قبل الواو، لماذا؟ فما ربحت تجارتهم، فما ربحت، تفخيم الراء جيدا، ترقيق الجيم، تجارتهم مع ترقيق التاء. بالنسبة للقراءات في هذا الوجه، فيه حقيقة بعض القراءات، أولها سواء عليهم أنذرتهم، أولا الميم، ميم الجمع عند ورش، إذا وليها همزة قطع فإنه يصلها بواو مع المد المشبع ست حركات، لأنه يصبح من قبيل المد المنفصل وهو عنده ست حركات. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تنذرهم طبعا لا يمدها ورش لأنه ليس بعدها همزة. أما قالون فله الوجهان كما سبق التنبيه، وابن كثير وأبو جعفر عندهما الصلة قولا واحدا، إذا الذي عنده حكم مختلف هو ورش، ورش إذا كان بعد ميم الجمع همزة قطع فإنه يصلها بواو ويصبح المد عنده منفصلا، أما إذا لم يكن بعده همزة قطع فإنه يسكنها. أما قالون وأبو جعفر وابن كثير فإنهم يصلونها بواو سواء كان بعدها همزة قطع أو لم يكن بعدها همزة قطع، إلا أن قالون له الوجهان، بينما ابن كثير وأبو جعفر عندهما الصلة قولا واحدا، ويصبح المد طبعا من قبيل المنفصل، قالون له القصر أو التوسط، بينما ابن كثير وأبو جعفر عندهم القصر فقط في المنفصل. كلمة أأنذرتهم، أأنذرتهم فيها أيضا عدة قراءات، أولا قالون، قالون عنده تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف قبلها، أنذرتهم، أنذرتهم، إذا إدخال ألف ومقدارها حركتان فقط لا يزيد على حركتين، والهمزة الثانية مسهلة، ويوافقه في هذا أبو عمرو البصري وأبو جعفر قولا واحدا، وهشام يوافقه أيضا لكن بالخلاف، له وجه آخر، هشام له وجه آخر وهو التحقيق مع الإدخال، أنذرتهم، أنذرتهم، إذا قالون وأبو عمرو وأبو جعفر عندهم التسهيل والإدخال قولا واحدا، هشام عنده وجه التسهيل والإدخال مثل ابن كثير يسهل الهمزة بدون إدخال، أنذرتهم، أنذرتهم، ويوافقه في هذا رويس عن يعقوب، رويس عن يعقوب. بقي ورش، ورش له وجهان أيضا، إما أنه يسهلها مثل ابن كثير أنذرتهم، أو أنه يبدلها ألفا، أنذرتهم، يبدلها ألفا مع المد المشبع هنا لوجود الساكن بعدها. أما بقية القراء وهم ابن ذكوان والكوفيون، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وروحان يعقوب، فإنهم يقرؤون بهمزتين محققتين بدون إدخال ألف بينهم، فأنذرتهم. لا يؤمنون كما سبق معنا في الوجه السابق، ورش والسوسي وأبو جعفر يبدلون الهمزة قولا واحدا يقولون لا يؤمنون، وحمزة له الإبدال وقفا فقط، إذا وقف عليها وهي هنا رأس آية فيقف عليها لا يؤمنون، يقرأها بالإبدال، وإذا وصلها فإنه يحقق الهمزة، والباقون يحققونها في الحالين أصلا وقفا. ختم الله، أيضا هنا ننتبه إلى تفخيم الخاء ترقيق التاء والميم، ختم الله، ختم الله، لا نقول ختم أو ختم الله، بعض الإخوة يفخمون التاء، بعضهم يفخمون الميم، وكلاهما خطأ، ننتبه إلى ترقيق الميم، ثم الانتقال مباشرة إلى تفخيم اللام في لفظ الجلالة. على قلوبهم وعلى سمعهم الصلة كما سبق حكمها، وعلى أبصارهم غشاوة، هنا وعلى أبصارهم مد منفصل أيضا سبق حكمه، أبصارهم فيها الإمالة وفيها التقليل، هنا عندنا ألف وبعدها راء مكسورة متطرفة، الراء هنا هي نهاية الكلمة، والضمير الذي بعدها لا يؤثر في الحكم، فالراء مكسورة وقبلها ألف والراء هي آخر الكلمة، فالحكم فيها الإمالة لأبي عمرو والكسائي عن، عفوا، الدوري عن الكسائي، الإمالة لأبي عمرو والدوري عن الكسائي، والتقليد لورش بدون خلاف، الإمالة أبصارهم، التقليل أبصارهم، أبصارهم، والباقون بالفتح. غشاوة ولهم، إذا أردنا أن نصلها غشاوة ولهم عذاب عظيم، هنا الحكم إدغام بغنة، إلا أن خلفا عن حمزة يدغم النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بلا غنة، غشاوة ولهم عذاب عظيم، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وإذا وقفنا على كلمة غشاوة فإن الكسائي له فيها الإمالة، يقول غشاوه، غشاوه، إمالة قولا واحدا. ومن الناس دور أبي عمرو، لفظ الناس المجرور يميله دائما، بدل أن يقول من الناس يقول ومن الناس، ومن الناس من يقول آمنا، من يقول أيضا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة كما سبق قبل قليل، آمنا بالله وباليوم الآخر، فيهما لورش البدل، ثلاثة أوجه البدل، قصر التوسط والمد، وأيضا الآخر فيها له النقل، وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بمؤمنين كما سبق في كلمة يؤمنون بالنسبة لإبدال الهمزة. يخادعون الله والذين آمنوا، أيضا كلمة آمنوا فيها الإبدال لورش، عفوا فيها البدل، ثلاثة البدل لورش، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون، الذين قرأوا يخدعون هم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأيضا ابن عامر الدمشقي وأبو جعفر ويعقوب، إذا معظم القراء يقرؤونها وما يخدعون، ويبقى الثلاثة الأوائل وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤونها وما يخادعون إلا أنفسهم كاللفظ الأول. يخادعون الله لا إشكال لا خلاف فيها، أما الخلاف فهو في الكلمة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم أو وما يخادعون إلا أنفسهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم فيها الإمالة لحمزة وابن ذكوان، نقرأها فزيدهم الله مرضا، فزيدهم، هكذا بالإمالة بدل الفتح، والباقون يقرؤونها بالفتح، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عذاب أليم فيها النقل لورش يقول عذاب أليم، وفيها السكت لخلف عن حمزة بالخلاف، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فإذا وقفنا على عذاب أليم فإنه يجوز فيها إذن النقل أو التحقيق، وأيضا خلف عن حمزة يجوز له السكت. بما كانوا يكذبون، يكذبون قرأها الكوفيون، يكذبون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون قرأوها يكذبون بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم، كلمة قيل أينما جاءت فيها الإشمام، إشمام الكسر الضم، بدل قيل تصبح قيل، قيل، قيل لهم. من يقرأ هكذا؟ هشام والكسائي ورويس عن يعقوب. هشام والكسائي والسوسي فإنه يقرأ بالإدغام الكبير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فيها النقل لورش كما سبق في الآخرة وأمثالها، وفيها السكت لحمزة بخلاف عن خلاد. ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون، فيها خلافات إلا المد والصلة. وإذا قيل لهم كالآية التي قبلها آمنوا، لهم آمنوا كما سبق بالنسبة لورش والصلة للباقين. قالوا أنؤمن أيضا فيها الإبدال كما سبق، كما آمن السفهاء. الآن إذا وقفنا على كلمة السفهاء وهي موضع وقف، فيها بهشام وحمزة خمسة أوجه في الوقف، خمسة أوجه بدون تحقيق الهمزة في أي منها. إما حذف الهمزة تصبح السفهاء، السفهاء، السفهاء، يعني هو حذف الهمزة أو إبدالها ألفا، ثم يكون لدينا القصر والتوسط والمد. هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع تسهيل الهمزة بالروم، السفهاء، السفهاء. وهذا الوجه يكون بالتوسط أو بالقصر لهشام، وبالمد المشبع أو بالقصر لحمزة. إذا كل منهما له خمسة أوجه، لكن يختلفان في الوجه الرابع، فلهشام فيه التوسط بينما لحمزة الإشباع. ألا إنهم، إذا وصلنا السفهاء بألا يصبح لدينا همزتان، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وهما من كلمتين. فالحكم عند نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس إبدال الهمزة الثانية واوا، السفهاء ولا إنهم، هذا وصلا. أما إذا بدأنا بها فإنها تحقق للجميع. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لا إشكال فيها، آمنوا مرت معنا البدل ثلاثة بدل لورش. وإذا خلوا إلى شياطينهم فيها النقل لورش وفيها السكت لخلف عن حمزة بالخلاف. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أيضا معكم مرت معنا، ميم جمع وبعدها همزة القطع مرة. إنما نحن مستهزئون، كلمة مستهزئون فيها عدة أحكام. بالنسبة لورش فيها ثلاثة البدل، القصر والتوسط والمد. وأيضا هذا ينبني على الوجه الذي نقرأ به في الوصل، يعني وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا كنا نقرأ آمنوا بالقصر فإنه يجوز فيه مستهزئون، الأوجه يجوز فيه مستهزئون التوسط والمد ولا يجوز القصر. وإذا كنا نقرأ آمنوا بالمد المشبع فإنه لا يجوز فيه مستهزئون إلا المد المشبع أيضا. فمجموع الأوجه ستة. حمزة عند الوقف أيضا عنده ثلاثة أوجه على هذه الكلمة. الوجه الأول تسهيل الهمزة، مستهزئون، مستهزئون، تسهيل. والوجه الثاني إبدالها ياء، مستهزئون. والوجه الثالث حذفها، مستهزئون. وهذا الوجه الأخير لأبي جعفر، أبو جعفر ليس له إلا الحذف، مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الصلة مرت معنا. وكلمة طغيانهم فيها الإمالة لدوري الكسائي، في طغيانهم، طغيانهم هكذا يقرأها بالإمالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الهدى فيها الإمالة لحمزة والكسائي خلف العاشر، وفيها التقليل لورش بخلاف عنه. هذا بالنسبة للقراءات. نعود إلى السؤال الذي سألته: لماذا الحرف الذي قبل واو الجماعة مضموم في بعض الأفعال ومفتوح في بعضها؟ وإذا لقوا الذين آمنوا هنا تقاف مضمومة، آمنوا مضمومة، قالوا مضمومة. وإذا خلوا اللام مفتوحة، لماذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة أيضا الراء مفتوحة، لماذا؟ من يجيب؟ طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ وهذا لا علاقة له بالأدوار كما سبق التنبيه. أصل الفعل، نعم، ما به أصل الفعل؟ أصل الفعل، وضح. يعني الأصل في الفعل الذي تتصل به واو الجماعة أن يضم الحرف الأخير فيه، الحرف الذي قبل واو الجماعة الأصل أن يضم، مثل قالوا، أصل الفعل قال، فلم يحذف منه شيء، ضمت اللام لاتصالها بواو الجماعة. بينما لقوا، أصل الفعل لقي، أصل الفعل لقي، فحذفت منه الياء، وحذف الياء لا يؤثر، تضم القاف، تصريح لقوا الذين آمنوا. أما كلمة خلوا، أصلها خلا، أصلها خلا، إذا حذف منها الألف. عندما تحذف الألف تبقى الفتحة دليلا عليها، وإذا خلوا إلى شياطينهم. وكذلك اشتروا، أصلها اشترى، فحذفت منها الألف وبقيت فتحة دليلا على حذف الألف. نعم، بارك الله فيك، أحسنت يا أخي عثمان. إذا نبدأ مع الأخ أبي إسحاق. تفضل يا أخ أبو إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أبصارهم، افتح الألف جيدا. أبصارهم، افتح الألف. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لم الذين آمنوا قالوا آمنا. إلى شياطين شيا رقق يا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين رقق يعمهون يعمهون رقق الميم جيدا يعمهون هكذا شيخنا نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما لا كانوا فما ربحت فما ربحت فخم الراء جيدا فخم الراء فما ربحت ليس فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بارك الله فيكم شيخ الحبيب جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله أحسن جزاك الله خيرا بارك الله فيك. إذن أيضا هذا الخطأ يكثر عند الإخوة شياطينهم أو شياطينهم بعضهم يرققون الطاء بعضهم يفخمون الياء وكلاهما خطأ يرقق الياء ويفخم الطاء. وأيضا في الكلمة الأخيرة مهتدين ننتبه إلى فصل التاء عن الدال مهتدين وهكذا في كل موضع تتجاوب فيه التاء والدال. بارك الله فيك أخ إسحاق. الآن أخ أبو عثمان تفضل يا أخ أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب حيا الله جميعا. حياكم الله وإياكم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء كفروا رقق الفاء كفروا رقق الفاء إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عظيم فخم الصاء عظيم فخم الصاء ولهم عذاب عظيم هكذا شيخنا؟ نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الله رقق الهاء يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قيل لا تهمس القاف قيل قي وليس قي لا تهمس القاف وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن في التوسط هكذا قصير قالوا التوسط هكذا قصير نعم ليس أربع حركات وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا خلوا فخم أكثر وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا فما ربحت خلي الميم مرققة والألف مفتوحة فما ربحت رقق الميم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هكذا شيخنا نعم أحسن جزاك الله خيرا بارك الله فيك نعم إياكم، بارك الله. طيب الآن أبو نجم، أخ أبو نجم عفوا، أخ أبو نجم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. أبو نجم، يخادعون الله والذين آمنوا، حقق الحركات، وما هم بمؤمنين، بمو اكسر الباء وضم الميم، وما هم بمؤمنين. رقق رقق. وما يخدعون، وما يخدعون، رقق الدال ورقق النون. لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اكسر اكسر السين وضم الدال. لا تفسدوا، وإذا خلوا، وإذا رقق الذال، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اكسر الزاي أخاب النجم. الله يستهزئ. اكسر الزاي، انتبه دائما إلى تحقيق الحركات. يعني الآن في هذا الوجه بمؤمنين كسر ثم ضم، تفسد أيضا مستهزئون، حقق الكسر. أيضا هنا أيضا يستهزئ اكسر الزاي جيدا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، محسن عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله خير ونجم، أحسن الله فيك. إذن أنبه إذن أن مثل هذه البداية، أن الذين كفروا كلام عن الكافرين لا نبسمل فيها، نكتفي بالاستعاذة. بارك الله فيك. أيضا أخي أبو نجم انتبه إلى تحقيق الكسر، خصوصا إذا كان بعده ضم. مستهزئون يستهزئ بمؤمنين لا تفسدوا، وهكذا. بارك الله فيك. الآن فرحية. فرحية أو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فرحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي بدون بسملة يا فرحية، بدون بسملة هنا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم. رقق الكاف والفاء. إن الذين كفروا ليس قفروا. كفروا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم أأنذرتهم. نعم، افتحي التاء جيدا. أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. يا فرحية انتبهي، بارك الله فيك. أم لم تنذرهم، ليس أم لن، ميم هذه وحكمها الإظهار. أم لم تنذرهم، رقق الراء. أم لم تنذرهم، رقق الراء. تنذرهم. لا، رققي. أم لم تنذرهم. تنذرهم، رققيها جيدا. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة. أكسر الغين. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آخر وما هم لا لا يا فرحية فرحية فرحية لا تبدأي آخري، الكلمة الآخر لا يصح أن نبدأ آخري وما هم بمؤمنين، ما يصح هذا. أعيدي الآية. أو وما من يقول آمنا، يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ابدأي من هنا. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعيدي الآية كلها، أعيدي الآية كلها وانتبهي إلى الألفاظ الصحيحة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا فرحية أعيدي مرة أخرى وانتبهي. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ضم العين جيدا. تفضل. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. نعم افتحي الراء يا فرحية، انتبهي إلى الألفاظ الصحيحة للكلمات. مرض، الراء مفتوحة، تفضلي. في قلوبهم مرض فزادهم الله فرحية فرحية. نعم يا شيخنا. انتبهي إلى الألفاظ الصحيحة وانتبهي إلى الغنن. في قلوبهم، هنا عندنا إدغام بغنة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزادهم دال مفتوحة، مرضا الراء مفتوحة. انتبهي أكثر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أعيدي فرحية، أعيدي هذه الجملة. وإذا قيل لهم، انتبهي إلى الألفاظ الصحيحة، ركزي عليها جيدا، تفضلي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما قالوا. فرحية أعيدي، قالوا أنؤمن، لا تبدأي أنؤمن كما، قالوا أنؤمن كما، تفضلي، انتبهي إلى الألفاظ الصحيحة. قالوا أن أؤمن كما آمن آمن السفهاء. يا فرحية يا فرحية، أعيدي الجملة بدون أخطاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا أخطأت أو تلكأت في كلمة فأعيدي الجملة كلها من قالوا إلى السفهاء. جملة كاملة مفيدة واضحة، ولا تبدأي بكلام الكفار، لا تقولي آمن السفهاء ولا تقولي أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كلام الكفار. ابدأي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، كل الجملة اقرأيها معا، تفضلي. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يا فرحية، وإذا افتحي الواو أولا وحقق الهمزة ثانيا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. تفضلي. صحيح. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في فرحية، لا تقولي الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم. تفضل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في دغيان يعمه في دغيانهم يعمه. الطاء يا فرحية، الطاء في طغيانهم، في طغيانهم، في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون. هل صحيح يا شيخنا؟ نعم تابع. أولئك الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاك الله خير وبارك الله فيك أخي عبد الله صديق. بارك الله فيك. يكفي هذا. لا عبد الله خلاص، يقرأ في مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك فرحية. في المرة القادمة أرجو أن تحضري الوجه أكثر من هذا. الآن عندك أخطاء كثيرة، وهذا ما تقرأيه أخطاء كثيرة جدا، يعني لم تقرأيه ولم تنتبهي أيضا عندما قرأته أنا أو قرأه الإخوة بعدي، فهذا ما يستحمي على الشكل. أخطاء كثيرة جدا جدا. بارك الله فيك. طيب أخ أبو حزيفة، أخ أبو حزيفة تفضل اقرأ لنا هذا الوجه بالذات، الوجه الثالث. إن الذين كفروا سواء عليهم. تفضل. أخ أبو حزيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ لنا هذا الوجه. نعم واضح الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين رقق اللام خلو. أيضا كلمة أخ أبو حزيفة رقق اللامات. قالوا رقق اللام خلو وليس خلو. خلو رقق اللام. وإذا خلا شرعكم إنما نحن مستهزئون. كيف شيء؟ نعم تمام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مؤمنون. الله يستهزئ بهم ويمد يانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا مهتدين. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربما بسبب الوعد أو بسبب ضعف النت عندكم، دائما في مشكلة في الصوت عندك. بارك الله فيك، حياك الله وشكرا على هذه المشاركة. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ فجر تريد أن تقرأ هذا الوجه؟ طيب تفضل. السلام عليكم. لهم الله مرضا ولهم عذاب. أخ فجر، فزادهم الله مرضا، ما ليس ما مرضا، أن تقول مرضا تفخم الميم وهي مرققة. مرضا في قلوبهم الله مرضا ولهم عذاب. رقق الميم، رقق الميم، ما زلت تقول مرضى. ما ما مرضى، مرضى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. صحيح يا شيخ؟ قريب، ما زلت، لا ليست صحيحة، ما زلت تفخمها. فزادهم الله مرضا، ما افتح فمك بالعرض حتى ترقق الميم. فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزاد ولهم عذاب أليم. مزبوط يا شيخنا؟ نعم تابع، لا بأس، يعني ليست 100% لكن ماشي تابع. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا في إشي شيخنا؟ بسم الله. نعم لأجل المد، لكنك انتبهت إليه وحدك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك يعمهون رقق الميم جيدا يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما اشتروا فخم الراء أكثر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ليس التاء وإنما الراء، رقق التاء وفخم الراء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بارك الله فيك يا شيخ. نعم أحسن، جزاك الله خيرا أخ جون حرية، بارك الله فيك. نكتفي إذن بهذا القدر أيها الإخوة، ونعود بعد قليل إلى